قام رب العزة قام يحتج نكره مفسر ما شاء الله. Thank you. Thank you.

يا سيدنا الحسين الله يا عم يا سيد احمد يا بدر نظره جيبه طبعا بدر ايه وده بركه وحاج الله يا عم الله يا عم شايفه بجد والله الرحمن قرب يا اخويا الله الله الله الله الله ابرك بجنب Oh, الحديث. الله يفتح عليك يا حاج برضه. غلط يا ابو احنا ابو السنه ده بتاع الرجل اللي قاعد في السجاده دي. ما احنا كده مصيبين. الله الله يا نور. ان كان الرحمن الرحيم ربنا هو جمال النبي يا سيدنا الحسين يا شيخ العرب. Allah, Allah, Allah. الله الله اكبر الله يا حبيبي حد قاعد موقف الله الله الله الله اللهم صل على النبي فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا نعود نتكلم القرآن رب المشرقين ورب المغربين. يا الله مالك يا الله يا سلام فبأي آلاء شريك له. لا إله إلا الله. وسط الآيات الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا محشر لا ترون الله سلطا سبح بحمد ربك ترفعه إنه كان توابا. لا إله إلا الله. الله أكبر. قل أعوذ برب الناس. من لا إلى من Thank you.